إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكما سمعتم من الأخ محمود أن الدرس الذي كنت أكتبته هو بعنوان الوسطية وأثرها في بعث الأمة، ثم بدا لي أن أغير عنوان بل مضمون هذه المحاضرة بما يتفق مع عنوان الأسبوع، والعنوان هو فتروا إلى الله. فبدا لي أن أعطي إطلاقة عامة أمهد للدعاة الذين يأتون فيما بعد إن شاء الله عز وجل بتبيين معنى الفرار إلى الله عز وجل، وأيضا ذكر أقسامه وكيف نفر إلى الله تبارك وتعالى. فقد رأيت أن هذا أعون على فهم مضمون هذا الأسبوع بما يتفق مع هذا العنوان. فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، آية وردت في سورة الذاريات لكنها من أعجب الآيات، إذ أن الفرار لا يكون إلا مني، الفرار لا يكون إلا إنما يكون مني، لأن الذي يحل خاطئ هارب، فالمناسب أن يفر مني لا يفر إلى. وقد عبّي هذا الفعل بحرف الجر من في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وقال موسى لفرعون ففررت منكم لما خفتكم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنكرة فرت من أسوار. قل إن الموت الذي تفرون منه بينه ملاقيه. فالفرار إنما يكون مني. فالعجيب أن الآية عدي فيها هذا الفعل بإله وهذا غير معهود. فترى ما هي النكتة، ما هي النكتة في تعدية هذا الفعل بحرف الجر إلى؟ إذا استعرضت السورة الآيات التي سبقت هذه الآية والآيات التي تلت هذه الآية ظهر لك هذا المعنى بجلاء. إن الله تبارك وتعالى هو الوحيد الذي تفر منه إليه، لأن الله عز وجل قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا تمام الإحاطة بالعباد، السماوات والأرض هو محيط بها، فجر إذا أردت، إذا أردت أن تفر منه فإلى من تذهب وهو محيط بالعالمين تفر منه إليه. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعلن هذا الفرار إلى الله كل ليلة. لذلك الموظفة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار النوم كما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على سكك الأيمن وقل: اللهم ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا هو الفرار، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لما تقول هذا الذكر في كل ليلة فكأنك تستحضر هذا الفرار إلى الله عز وجل، وتنبه يكتفى بذكر لفظ الفرار إلى دون غيره، مع ما في الفرار من إشارات الروح والهلع. يعني الملفت طيب أنا أفر منه لأن الذي يطلبني يريد إهلاكي، أنا أفر منه. فإذا توجهت إلى الله عز وجل وهو غاية المطلوب، المفترض أن أستريح والمفترض أن يطمئن قلبي، فيعبر بلفظ آخر غير لفظ الفرار الذي يقتضي الرعب والهلع والفزع. فلماذا عبر أيضا بلفظ الفرار وعدي بإله؟ أي رجل فار له جهتان: نهرب ومطلب، نهرب ومطلب، نهرب يهرب منه ومطلب يرجوه. من أول قول الله عز وجل قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمشركين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اليوم واحد. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركيه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأعرضوا فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصيحة وهم ينظرون، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. خلاص، هذا كله إجلاء، كله إجلاء. ثم: والسماء بنيناها لأيد وإنا لموسعون. والله الأيد عجيبة، ترتيبها عجيب. والسماء بنيناها لأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهرون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا، يعني إهلاك مستمر. فهذا هو مقتضى الفرار. والعجيب أنه لم يذكر الجهة التي تفر منها، إنما ذكر الجهة المطلوبة. وفي هذا النقطة حدد الجهة المطلوبة ولم يذكر الجهة التي تهرب منها لأنها واضحة. من أول لوط عليه السلام وإهلاك. فبعد ما تقرأ هذه الآيات لتعلم أنك إن أعرفت مثل هؤلاء حاط بك ما حاط بهم إذا قد ربحت الجهة الذي منها تهرب وهي العذاب. الجهة الذي يهرب منها وهي العذاب. لكن تخلل ما بين السياق ما بين تتوب إلى الله وإنك صوم آيتين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بأيد أي بحوم وإنا لموسعون. هذا اللفظ إما من التوسعة أو من السعة واللفظ يختلف. وإنا لموسعون من التوسعة على العباد ومنه قول الله عز وجل ونتبعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أو من السعة لينبط والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. فإذا استحضرت قول الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظهر لك عظمة الله عز وجل وأن إهلاك القوم من أيسى لما يكون. إذ أن السماء وهي أعظم خلقا من الأرض ومن الإنسان الله عز وجل يوسع فيها يوسع أرزاقها ويوسعها هي نفسها. هذا إظهار لقدرة الله عز وجل وعظمته تأكيد أنه لم إهلاك الأرض من أيسى لما يكون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فإذا كان الأمر كذلك فتربوا إلى الله. لما ذكر أبو إسماعيل الحرم منزلة الفرار قال الفرار من من لم يكن إلى من لم يزل. الفرار من من لم يكن إلى من لم يزل وهو على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الفرار من الجهل إلى العلم عقدا والسياحة ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. هذه منزلة الفرار الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل يتحقق أولا بهذه المنازل. فمطلع كلامه الفرار من من لم يكن أي من المخلوق. المخلوق لم يكن له وجود قبل ذلك. أو الفرار من النار والنار مخلوقة. فأنت تفر ممن لم يكن إلى من لم يزل وهو الله عز وجل. تفروا من الله هو يترجم معنى الآية الشرار ممن لم يكن إلى من لم يزل وهو ثلاثة مراتب. الفرار من الجهل إلى العلم. وهذا الذي ذكره إسماعيل مذكور في نفس الآية تفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والنذارة لا تكون إلا بعلم إنما أنذركم بالوحي. فكيف تفر من شيء لا تعلم أنه يعصبك ويهلكك. إذا لا بد من العلم من فرار. شرط النجاة بالفرار العلم. والملفت للنظر أيضا أن هذا المقطع من عجز الآية تكرر بألفاظه في الآية التي بعدها ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهذا يدل على أن الفرار أول ما يكون من الشرك إلى التوحيد. إذ أن آية الفرار أعقبت بهذه الآية ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. وكيف نصل إلى التوحيد إني لكم منه نذير مبين. وهذا يقتضي أن ندرس الوحي. أن الله عز وجل قال إنما أنذركم بالوحي. يبقى التراغ من الجهل الى العلم، والعلم بالله عز وجل وصفاته اول ما ينبغي على العبد ان يطلبه للتراغ اليه. ولذلك يقلب المرء كفيه عجبا لما يقرأ مذاهب اهل البدع في معرفه الله عز وجل، ظنوا ضلالا بعيدا انهم ركبوا عقولهم في خلل معرفه الله عز وجل، ركبوا عقولهم حتى ان المعتزله جعلت للعقل منزله فوق منزله الواحد. هم يقولون ان الله عز وجل تعبدنا بالعقل، فإذا لم يكن عندنا عقل سديد ما انتفعنا بالوحي. فيقولون العقل ثم النقل. فقاسوا قياسا من أعجب ما يكون، إذ قاسوا الغائب على الشاهد، وهو قياس باطل بإجماع أهل العلم. قياس الغائب على الشاهد هذا قياس باطل بانتكاس الجنة، فإن الله عز وجل ما رآه أحد. فإذا أثبت لنفسه صفة فكيف تنفيها لأن لك نفس الصفة؟ حادوا عن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى النجاة، وأنت إذا أردت أن تفر لا بد لك من طريق تسير عليه، وهذا الطريق لا يتعدد، طريق واحد فقط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر به في كل خطبة يخطبها أمام الصحابة أو غيرهم، كان يقول إلا في بعد ما الحمد لله نحمده، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الطريق الذي يسلكه الفار إلى الله عز وجل طريق وحيد، إذا لم تعرف رسم هذا الطريق ضلت بك السبل. أيها الهارب الذي صرفك منتبه دائما، لا تكاد تغمض عينك فإن هناك من يطلبك. الطريق إلى الله عز وجل ليس كما قال المبتدعة بعدد أنفاس البشر، بل الطريق إلى الله عز وجل طريق واحد فقط. قال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. اليوم ما عليه اليوم. إذن إذا أردت النجاة لا بد أن تعرف ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تكلم هذه الكلمة، ثم ضم إليها قول الإمام مالك لما جاءه رجل فقال: يا إمام إني أريد. قال: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة. قال: إني أريد أن أحرم من عند القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مسجده. فقال مالك له: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: يا إمام، بضع أميال أزيدها، بضعة أميال أزيدها، أبتغي الأجر بها افتتن. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله. ثم تلا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ثم قال قولته اللامعه المضيئه: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فانت انظر الى سائر ما تعبد الله عز وجل به، هل كان هذا دينا في القرون الثلاثة الأول أم لا؟ فإذا بحثت فوجدت أن هذا الذي يأمرك به أي إنسان سائلا من كان ليس له وجود في القرون الثلاثة الأول، فإياك أن تعبد الله به. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ابدا. ان اعتقادك ان هذا الشيء الذي لم يكن في القرون الثلاثه الاول دينا طعن على كل هذه القرون انه فاتهم كل هذا الخير. وهذا ايه ظن لاشرف امه الوسط الذين مقدمهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. تعال الى باب العقيده الذي خطبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وتفترق امتي على 73 فرقه. هؤلاء ال 73 ايها الكرام ما اختلفوا الا في تعريف المؤمن والمسلم والكافر والفاسد. خلافهم في هذه في مسائل الايمان والتوحيد. ما اختلفوا في المسائل الفرعيه، لا في مسح الخفين ولا في مسح الجوربين ولا في مسح الراس ولا في الوضوء ثلاثه ولا اربعه ولا واحده ولا التيمم برضه لرجل كفين ولا الى الاعراض. ما اختلفوا في هذا ابدا، انما اختلفوا في مسائل الايمان. طيب بمقتضى هذه الكلمه ما عليه اليوم انا واصحابي ايها الخوارج الذين تخرجون الرجل من دائره الايمان بالمعصيه، من سلفكم في هذا في القرون الثلاثه الاول في القرن الاول؟ خوارج كما تعلمون ظهروا في اخر القرن الاول. من سلفكم من الصحابه الذين هم قدوتكم؟ وقد كان العطاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، كان العطاء كثيرين على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، يعني الذين رجمهم النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كنتم تكفرون بالمعصيه فيلزمكم ان تستدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتقولون يا رسول الله كيف لم تكفر هؤلاء؟ يعني المرأة التي رجمها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لفستارت توبة لو كتبت على 70 من أهل المدينة لركعته، 70 من أهل المدينة لركعته. هل النبي صلى الله عليه وسلم كفرها؟ لا كفرها. لما ذهب إليه ابن عباس وناظرهم المناظرة العظيمة وجادلهم وخرج منهم 4000 بعد مناظرة ابن عباس، كانوا 6000 خرج منهم 4 وبقي 2. تصور ان هؤلاء يكفرون علي بن ابي طالب المقطوع له بالذمه، وهذه جرأة متناهيه ان يعرض للنص القطعي برأي فاسد ويقول هو امام الكافرين، لان المساله عندهم ابيض او اسود. قالوا نحى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. والخوارج جربناهم أتبعوهم جاءك تكلوا جدا وفي التوقف جربناهم من أجهل الناس بالاتجاه وبمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نحى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. المعتزلة والجهلية الذين نشروا الصفات عن الله عز وجل، من سلفهم في القرن الأول الفاضل؟ أنا أبين لك لماذا تشعبت السبل بهؤلاء، لأنهم تركوا الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى النجاة وركبوا عقولهم فضلوا. أنا الآن أبين لك طريق الفرار، أنت تريد أن تهرب إلى النجاة. فأمامك 73 طريقا، أي طرق تسلك لتنجو؟ أنا أضع لك الآن ملامح الطريق الذي ينبغي أن تسلكه وأنت هارب منه إلى الله عز وجل. هذا هو الطريق الوحيد، طريق النجاة الوحيد. هؤلاء الجهمية الذين نسوا صفات الله عز وجل، لن تكون في القرون الأولى، في القرن الأول الفاضل. الصحابة الذين نقلوا لنا أحاديث العقائد تكلموا فيهم، فكان عمرو بن عبيد اذا ذكر سمره ابن جندب يقول وما تفعل بسمره قبح الله سمره. يقول هذا عن صحابي ما تفعل بسمره. هذه قصه جهنميه شيطانيه اول معول هدم العلماء. وجماعة التفسير أول شيء كان يفعلونه هدم العلماء بحيث أنك لا تجد عالما معتمدا تستطيع أن تنقل كلامه إليه. ويا جماعة عاملون بأصولكم لا بأصولنا. أنت يا بني بتقرأ علي مذكرة شكري شكري هذه المذكرة كان يحفظونها في القرآن. أنت الآن بتقيم علي الحجة بعالمك أنت، فلماذا سلمت لعالمك ورميت لعالمك؟ خذ المسألة على أصولك. وحتى كانوا يكررون القراءة. مرة واحد وإحنا بنتكلم معاه فعمال يقرأ أمثلة أمثلة ثم قال وعلى هذا فقط. قلت له إيه جوز؟ هو على هذا فقط. هو القراءة كده على هذا فقط. هو على هذا فقط وخلاص. رجل لا يفهم حتى القراءة. طيب عاملني بوصولي. هذا هو العدل. انت لست عالم تحتج به وتسمع لي الحجه لي. انا لي ايضا عالم. يقول لا هم رجال ونحن رجال. اول نزله يبذلونها انهم لا يرفعون الراس بعالم بل ينبذونهم نبذ النواة. فهكذا المبتدع يعني عمرو بن عبيد معنى كان فيه من الزهد حتى أن المأمون كان إذا رآه تمثل ببعض أبيات يشيد فيها بعمرو بن عبيد الزاهد الورع. يقول كلكم يمشي رويد كلكم طالب الطيب غير عمرو بن عبيد. كلكم يمشي رويد. اللص لا يسير بسرعة. اللص ما يسير سيرا هادئا ليه لأنه ينظر يتنفس. ماذا يفرق ماذا يخفض. فيقول كلكم يمشي غريب كلكم طالب الخير غير عمرو بن عبيد. رجل متجافي عن ذلك الغرور ورجل جاهل وعالم ووالح. ولذلك اهل البدع يخطفون قلوب العوام بهذا الزهد الذي يظهرونه. فيقول من سمره قبح الله سمره. والذين تكلموا في ابي هريره وقالوا انه يسجد هم الرافضه. الروافض اللي هم الشيعة أشروا الشيعة وغلاتهم وكذبوا أبا هريرة في حياة أبي هريرة وتودع هو وقال يا أهل العراق تدعون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنة وعلي المغرب. أشهد عدد هذا الحفظ كان يحدثكم بحديث تردوه عليه. فكانوا يكذبونه. أول نبي أنهم لا يحترمون الصحابة ولا يرسلونه. طيب هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا بيان الوحي. كم من المسائل التي اختلف الصحابة فيها مثل تكذيب بقلوب المؤلفة. هل اختلف الصحابة كلهم في أي مسألة من مسائل العقيدة؟ أبدا. ونحن نقول للذين يذكرون اختلاف الصحابة بيننا وبينكم بالكتب كثيروا فيها وننذركم أنا أن تأتون بحرف صحيح أن صحابيا نقل حديثا يستطيع بالاعتقاد فرده عليه صحابي الآخر ونصرف الصح. لا يجدون إلى ذلك سبيلا أبدا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم ما كانوا يردون كلام بعضهم لبعض بمثل الاعتقاد يسلمونه. أبو سعيد الخدري الذي روى حديث الشاف يا يكشف الجبار يوم القيامة عن سافه عن سافه حديث أبي سعيد في الصحيحين. فيأتي نفات الصفات يقولون إن الساق وردت غير مضافة في كتاب الله. يوم يكشف عن ساق هذا الساق هنا يشد ويستفيدون بأشعار العرب وكشفت الحرب عن ساق. طيب ورد ذكر الساق غير مضاف في كتاب الله عز وجل لكنه ورد مضافا في السنة، والسنة هي بيان القرآن، ولا نعلم عالما واحدا فقط اعترض على هذه الإضافة ولا وهم راويا من رواة السند فيها. فما هو حجة الراجين لهذا الحديث؟ ركبوا عقولهم، قال الله له ساق والعبد له ساق، يعني هذا تشبيه، تشبيه الله بخلقه عز وجل، تشبيه الله عز وجل بخلقه فرجوه. لا، نحن نثبت الساق لله عز وجل كما يليق بجلاله، ونثبت كذلك سائر الصفات لله عز وجل. لماذا؟ لأننا سلكنا الطريق الوحيد ما عليه اليوم الروحات في الزمخشري، وكان من رؤوس المعتزلة، ولعل بعض الجلوس لمن يقرأ في التفسير ويقرأ في تفسير الكشاف الزمخشري لا يعلم أن المعتزلي قبيح، معتزلي قبيح جدا، كان يصف أهل السنة بالحمير المركفة، وله أبيات شعر مشهورة، حمير المركبة يعني المدرزع جهدا للركوب. ومن قرأ زهر الرياض في مناقب القاضي عياض يقرأ طرف هذه المعركة بين الزمخشري وبين علامة السنة يجد العجب العادي. صنف الزمخشري كتاب الكشاف التفسير لنصر مذهب الاعتدال، وقيض الله له ابن المنيس السكندري احد علماء المصريين وكان اسمه في الاسكندريه، فوضع كتابا سماه الانتصاف من الكشاف، ورد عليه في مسائل الاعتزال ردا قويا مبشرا. كان الزمخشري يقول: من ذكر صفه السمع لله فاشار الى اذنه قطعت يده، لماذا تقطع يده؟ قال: ان هذا مستلزم للتشبيه. اذا قلت ان الله يرى فاشرت الى عينك كانما قلت ان عين الله كعينك، فهو يرى عقوبه لهذا الفعل ان تقطع يد المشير. طيب القرون الثلاثه الاولى كان فيها هذا الكلام؟ لا، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قوله عز وجل: إني معكما أسمع وأرى، فأشار إلى عينه وإلى أذنه. وهذا كافي، كافي في ضخ هذه الفرية التي ظهرها التنفيذ. لماذا تنفيذ يقول نجم الله عز وجل؟ فهم جهلة بالسنن، ولذلك كان أشد الناس طريقة أهل الحديث. من أراد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى أشار إلى عينه وأشار إلى أذنه. إنني معكما أسمع وأرى، فأشد الناس الحديث. إذا أردت أن تكون من السعداء إن شاء الله عز وجل فاسلك مذهب أهل الحديث الذي اتفق العلماء جميعا أن هذا هو مذهب السنة والرشاد، مذهب السنة أهل السنة والحديث. دائما تجد هذه الكلمة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مذهب أهل السنة والحديث، لأن أهل الحديث لا يخرجون عن الفروض الثلاثة الأول، وهم أسعد الناس لهذه الأسانيد. فتنظروا إلى الله عز وجل، علمنا الطريق الذي نحب من الذي نحب عليه. هذا الطريق له آلة، آلته الفرار من الجهل إلى العلم. أول أسباب العلم معرفتك بالمعين الذي تأخذ منه. لا تكن كصاحب الراعي الذي ذهب إلى الراعي فقال: أيها الراعي، إنني أريد منك شاة ناوية، أعطيني أثمن شاة عندك. فكأن الراعي لمح أنه طماع أو لا يكاد يرضى، قال له: دونك الغنم فخذ ما شئت. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، لما تركه إلى اختياره ذلت الاختيار. فهذا مثل الذي يسمع الحكمة أو يسمع القول فيأخذ شره. قال الله عز وجل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. واحد يكون أحسن يعني وفيه أقل حسنا في أرض، اتبعوا أحسن. نقول: لا، أحسن خرجت على وزن أفعل لكن ليست على ذاتها في المعنى، ليست على ذاتها في المعنى. وهذا كقول الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهل هناك أشق؟ هل هناك شاق عن الله عز وجل؟ فكلمة أهون وإن خرجت على وزان أفعل لكن ليست على بابها، إنما معناها الأهون، وهو الأهون عليه. وكقول يوسف عليه السلام قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهل السجن حبيب والسجن أحب؟ فهو ده معنى أفعل. لا، ما خرجت على بابها، بل السجن الأحب إلي. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذا معنى. المعنى الثاني أن نعم هناك أحسن وهناك أقل حسنا بالنسبة لفعل المكلف واختياره، فمثلا الرفق العزيز، انظر إلى فعل بلال وانظر إلى فعل عمار. لما أخذوا بلالا رضي الله عنه عزبوه، فكان بلال يقول: أحد يقول: والله لو أعلم كلمة تزلزلهم أكثر من أحد لقلتها. إنما عمار وكان ضعيف الجنح لما عذبوه ولم يتحمل قالوا له: سب محمدا ونحن نتركه. فسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما برد جلده لام نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع لهذا الذي فعل. فقال له: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ فقال: يا رسول الله، أجده مطمئنا للإيمان. فقال: يا عمار، إن عادوا فعد. فالعزيمة في حق بلال هي الأحسن، والرفقة في حق عمار هي الأحسن. قد لا يتحمل المرء البلاء ولا يكون من أهل العزائم، فليست أحاديث العزيمة في حقه هي الأحسن، بل الرفقة في حقه هي الأحسن. فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم بالنسبة لفعل المكلف. فإن الضعيف إذا أراد أن يأخذ معقد القوي انكسف عدل قلبه وربما السكن، فلا يكون الأخذ بالأشد في حقه أحسن، بل الأحسن أن يأخذ بما يناسب قدرته وطاقته. لهذه الآية إشارة إلى تنوع أوقات العباد في مقابل النوم. فنحن الآن أمامنا علم كثير، فنريد أن نأخذ الأحسن نتزود به إلى الله عز وجل بعدما وضعنا أقدامنا على الطريق. تصحيح معين الأخذ بعدما عرفت أول الطريق. قواعد الاستدلال: إذا كنت عاجزا عن الاستدلال لابد أن تكون عالما بثقة من تقلده. هذا أضع فيه أن تكون عالما من الذي تقلد. حسن العلماء قالوا العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. العامي مقلد في كل شيء لأنه غير متحكم في مجال الاجتهاد ودراسة الأصول وهذا الكلام. فيقال له قلد العالم الفلاني، لكنه مجتهد في اختيار من يقلده. يقلد الأورع والأشقى والأعلم. أول مراجع الاستدلال أيها الإخوة الكرام أن تحمل اللفظ على حقيقته. هذا باب عظيم يقيس للكثير مما دل فيه أهل البدع. هذه اسمها إيه؟ اسمها يد. فلو قلت لك هات يدك، ما هو أول معنى يدخل على ذلك؟ هذه اليد التي خلقها الله عز وجل راحة وخلق الطفال. لو قلت لك هات يدك، هل تفهم مني أنني أقول لك هات جميع وخذ ولا هذا الكلام؟ يعني الرجل البخيل الذي كان يسبح في النهر ومر به اثنان وكاد أن يغرق يقول للحول هذا، فراح قال له إيه؟ قال له هات يدك، فلم يعطيه يدك لأنه بخيل لما يتعود على الإعطاء. هات يدك. فقال الثاني وكان أكثر وجهه خذ يدي تمثله إليه. فإذا قال لك قائل خذ يدي أو هات يدك، لا يخطر بذلك وأنت رجل عربي إن هات جنيها أو هات خمسة أو هات عشرة. أقول هذا الكلام ليش؟ لأن أحد معاني اليد النعمة والعطاء والبر، كما قال الله عز وجل حكيا عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. فذكر اليد أحد معاني الإعطاء. لكن لو قلت لك هذه يدك، لا يخطر بذلك إلا هذا المعنى المجرد وهو اليد المخلوق. ده معناه يا أيها الكرام، معناه حمل اللفظ على ظاهره، حمل اللفظ على ظاهره. لا يجوز حمل اللفظ على ظاهره إذا كان هناك قرينة صادقة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل تقول والقلب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ولا الخيط الأسود من الكذب، فمع ذلك بحجم على إيه؟ جاب خيط أبيض وخيط أسود وحطوهم كده قدامه وقعد ياكل وهو ببطء. أول ما استطاع أن يميز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود كف عن الأكل. طيب استرد التوجه ماذا أقول؟ وظل استطاع أن يميز الخيط الأبيض والخيط الأسود قبل حلول الفم. وما انت كده حرمت نفسك للفسحه تاكل فيها وتشعر. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا بضع كده خيطين خيط ابيض وخيط الامانه واكل حتى اميز اليه الخيطين، فقال له انك عريض القصر ان وسادك لعريض. وفي الروايه الاخرى قال انك العريض القصر. عريض القصر كنايه عن ايه؟ عن بلاده الذهن، يعني المفروض تفهم. إنما هو خيط الليل والنهار. طب كلمة خيط أول ما أنت تسمعها أول معنى يقرع هذا الذهن هو الخيط الذي فهمه عدي بن حاتم، الذي سمعه عدي بن حاتم. فما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يحيد عن هذا المعنى الظاهر إلى هذا المعنى الآخر الذي ما خطر على بال عربي سليقة يدل علينا هذه سياق الآيات. سياق الآيات يدل على أن المقصود بالخير ليس هو الخير الذي نعرفه، فكان هذا ينبغي أن يكون قيدا معروفا صارفا، الخير الأبيض من الخير الأسود من الفجر. فمن هنا بيانية، من هنا بيانية أو جنسية تسجل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مع علمنا أن القرآن كله لا بعضه هدى وشفاء للذين آمنوا. فمن في هذه الآية ليست تبعيضية، يعني ننزل من القرآن يعني بعض القرآن هدى وشفاء للذين آمنوا والبعض الآخر، لا، القرآن كله هدى وشفاء. ومن هنا بيانية أي ننزل من جنس القرآن أو جنسية. إذا الصيف الأبيض من الصيف الأسود من الفجر، فهذه بلغنا كلمة من الفجر على أن الصيف ليس المقصود به الذي يعني يقرأ الذهن أول مرة على الخيط المعروف. هذا الذي يذكره قانون ذكره علماء السلف في التعامل مع الوحي كتابا وسنة. إنما أهل البدع أعوضوا عن كل هذا وبدأوا يضعون قواعد من عند أنفسهم لفهم كلام الله ورسوله. تعالوا في الأرض فسادا، ما صروا إلى الله، ما صروا إلى الله عز وجل. يبقى عندنا تصحيح الصيف ثم تصحيح النعيم، الذي نأخذ منه الزاد ونحن نمضي إلى الله عز وجل. يبقى العلم أولا، والدلالة في مثال قوله إني لكم نذير مبين، فكروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم الفرار من الكسل إلى التثمير ردا وعدما، وهذه محنة يشتكي منها كثير من إخواننا ويسأل فيقول أقرأ كثير السلف فأرى جدهم في العبادة فأحاول أن أقلدهم لكن سرعان ما تكثر همتي، فما هو السبب؟ أريد كلما قرأت شيئا عن السلف أن أكون مثل هؤلاء الجد والعبادة. يعني مثلا أبو مسلم كان يصلي من الليل، فكلما تعبت قدماه كان له ركاز أطال يتعتب عليه، كلما أدركه الفتور، كلما أدركه السعد، وحتى أن قدميه عجزا عن حمله يخلع فرج ويضرب رجليه، ثم يقول والله إنكم أحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم الذي يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لأزاحمنهم على الحوض. ثم يقول يستأنف الصلاة. فإذا قرأ القارئ منا مثل هذه الحكاية وقام يريد أن يصلي ويطيل في الصلاة، فبعد نحو نصف ساعة يشعر بالملل ويشعر بالملل أبناءه، يشعر بالملل فيها ويستنصر رجليه عليه، ثم سرعان ما يسقط وهو متألم أنه لم يكن كأبي مسلم. ثم ما هو السبب في هذا الهبوط؟ نظهر السبب ونظهر العلاج في هذه المرتبة المنزلة من منازل الفرار. والفرار من الكسل إلى التثمير جدا وعزما. إننا أمرنا أيها الإخوة الكرام أن نأخذ أوامر الله ورسوله بقوة وبلا تردد. وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، لا تتردد. ما آتاكم الرسول فخذوه بقوة لا تترددوا في الأخذ. وكتبنا له في الألواح من كل شيء تفصيلا موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أحسنها هنا على نحو ما ترحناه في قوله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. لا يحيى خذ الكتاب بجمله. فاذا صح عن الله عز وجل قولا او صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا فلا تتردد في الاخذ به. العجز ثم الجد. العجز هو عقد الاراده والجد هو عقد العمل. اذا يلزمك عزم وجد. ذلك ايها الفار الهارب من النار الى الله عز وجل هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والتابعين. ولسه بنوصي إخوانها بقراءة كتب التراجم. كتب التراجم التي عُنيت بذكر سير العلماء وأخص بالذكر منها في الكتاب العظيم كتاب الإمام شمس الدين الزهري سير أعلام الولاة. وجل لبني إسرائيل ولموسى عليه السلام وليحيى عليه السلام أن يأخذ الكتاب بقوة. هذا دليل لنا ألا نتردد في إظهار القوة في أخذ كلام الله ورسوله، لأن هذا له فوائد. الفائدة الأولى أنك تشد من عضد أخيك الذي ينتظر إظهار هذه القوة. الفائدة الثانية أن يخشاك عدوك إذا أظهرت القوة في أخذ كلام الله عز وجل. فائدتان، فائدة لحبيبك وفائدة لعدوك. عدوك يخافك إذا رأى منك القوة، وصاحبك الذي ينتظر من يأخذ بيده يستفيد أيضا من إظهار هذه القوة. وأنت ترى الآن الحادث على الساحة لما هذا الميتم أخذ رئاسة وزارة إسرائيل، ماذا يفعل؟ نحن نعلم علما قطعيا لا يشوبه شك أن اليهود أجدى خلق الله عز وجل، أنهم في غاية الجبن. هذا حكم الله عليهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا يقاتلونكم الا جميعا في قرى محصنه او من وراء الجدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فنحن نعلم ان هؤلاء الناس دعاه جده وجبناء. فهذا المثل طالع بيلوح حتى في الامس والاول امس جاهز بيلوح بهذه الخضه الحديديه. فماذا حدث؟ كلهم بيلفوا حوالين السوم الان بعد ما يصر على دفع اجراءات الحروب حرب، والكل يقول لك السلام، وبقالنا من 93 عملنا السلام والسلام ده هيتضيع علينا المجالس دي. فكان المفروض على حسب المواحد التي كتبوها اعقدوها، مثلا بدل المرحله من هنا احنا وصلنا لهنا، كان المفروض السنه دي نكون هنا. فما الذي حدث؟ هو شبههم بهن، لكن شدهم الى مقر الفرد. اذا هم ما وصلوا الى ما اتفقوا عليه اول مره اللي ما يجوش يدشوا ده. الحمد لله. بعد هذا الشد وهؤلاء الضعفاء لا حيلة لهم، بعد هذا الشد القوي قول سيدي يحيى سيعتبرون ان الجلوس معه مجرد الجلوس معه نفسه اظهر قوه امام ضعفاء غايه الضعف. وهذا الكلام في مصلحة الشعوب. هذا الكلام الذي يحدث في مصلحة الشعوب. وهناك حرب وشيكة تشكل تندلع بيننا وبين اليهود. يعني في خلال 10 سنوات يعني بروتوكولات حكومات صهيون الرجل الناس اللي كتبوها وتهتمت بالعربية ولا يقرأ أحد في دار المسلمين هذا ويتبناه. كل الذي كتبوه من سنوات طويلة الآن بيحدث في الحرب الواحد. ومن أراد أن هو يصدق مقاريعه في النهار الضابط في حولي فليقرأ بروت وقلات وقلات وقلات. الذي يحمل الآن على الساحة مكتوب. هم يعني قبل 2000 أو 2000 بحوالي 30 وما بينفضوا انقضاضة قوية على بلاد الإسلام. لكن لا يوكلهم الله عز وجل أمام هذا السلام للصحوة الإسلامية في جهة المسلمين. الدنيا تغيرت، وجه الساحة تتغير بهؤلاء الشباب، هذا الجيل الذي استعبده الله عز وجل وخلقه لطاعته. فهذا يظهر القوة، فالضعيف يخاف والقوي يضع يده في يده. فكذلك أمر الله عز وجل إيانا أن يأخذ أوامره بقوة لا فقط، لأن الله عز وجل الذي أنزل هذا الكتاب هو المهيمن على أقدار الناس جميعا، كما قال تبارك وتعالى: ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على الصراط المستقيم. إذا المنزلة الثانية من هذا الانفراد، بعدما صححت معين الأمر ووقفت على أول طريق النجاة، أن تبدأ في العمل بهذا العلم الذي خرجت به من ظلمات الجهل. السبب في أننا في أن عزمنا ينفتح ولا نستطيع أن نقلد أسلافنا أن الدين على ثلاثة أنحاء: إسلام وإيمان وإحسان. اجتناب للحرمات المحرمات وفعل الواجبات والمستحبات. أبو مسلم الذي ضرب رجليه بالعصا وقال وهب منتفضا كله عزم ونشاط ويواصل الصلاة، تمم الواجبات واجتنب المحرمات، فسهل عليه أن يصل إلى درجة الإحسان. لكن بعضنا مقصر في الواجبات، ملابس للمحرمات، لكن يدركه علو الإيمان في فترة من فترات، فيقرأ مثل هذه الحكايات فيريد أن يرتفع، فإذا بالأغلال تشده. من أراد أن يكون كهؤلاء السلف فليتمم أبواب الواجبات وليكف عن أبواب المحرمات، ليصل تلقائيا إلى درجة الإحسان. لذلك يسيق عزمنا بسرعة للفرق الذي بيننا وبينه. يعني الأئمة الكبار أبو حصين رحمه الله تعالى كان رجلا عالما وكان شديد الورع في الفتوى، حتى لو كان يقول: إنكم لتفتون الفتوى التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. يعني كل ما أجرأكم لو عرضت هذه الفتوى على عمر لخاف أن يفتي ولجمع لها أهل بدر يستشيرهم، وكان من أعلم الناس أبو حصين. وكذلك الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو أحد الأئمة المجتهدين، وكان له مذهب مثل مذهب الأئمة الأربعة، المذاهب الفقهية ليست محصورة في أربعة مذاهب: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، لا، المذاهب الفقهية كانت كثيرة. كان فيه مذهب لسفيان الثوري، وكان فيه مذهب لسفيان بن عيينة، وكان فيه مذهب لإسحاق بن راهويه، وكان فيه مذهب لداود بن علي، وكان فيه مذهب للإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن الأوزاعي. وكان عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من أقران الإمام مالك، يعني مالك كان في المدينة والأوزاعي كان في الشام. وكان الأوزاعي جليلا كبيرا عظيما معظما عند العلماء، لدرجة أن سفيان الثوري وسفيان الثوري رضي الله عن سفيان يعني شام في جبين الزمان سفيان الثوري، لما رأى الأوزاعي في السوق يركب دابته أخذ سفيان الثوري بلجام دابة الأوزاعي يقله من الزحام وهو يقول: أوسعوا لبغلة الشمس. سفيان الثوري يأخذ بلجام بغلة الأوزاعي، وجاءه رجل وسفيان الثوري قال: يا أبا محمد، رأيت كأن وردة خرجت من أرض شام إلى السماء. قال: ويحك، لو صدق ما تقول لماذا الأوزاعي؟ فجاءه نعل أوزاعي في آخر النهار. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي، لا زال أهل الشام بخير لا بقي فيهم من ذلك. كان هذا الإمام الكبير قواما للليل، ثانيا لكتاب الله عز وجل، سريع السمع غزير العبرة، حتى قال مترجموه أن أجفانه جبلت من البكاء. فكان إذا صلى بالليل وأراد أن يخرج افتحل وشد أشفار عينيه حتى لا يظهر هذا الزبون، حتى لا يظهر هذا الزبون. وكذلك أيوب السختياني، أيوب بن أبي حنيفة السختياني، وهو من طبقة الإمام مالك أيضا، وكان أكبر منه بالسن، كان إذا ذكر لله عز وجل جرت العبرة فتخللت أنفه وعينه، فكان إذا شعر بذلك قال سبحان الله ما أشد الذكام، سبحان الله ما أشد الذكام، حتى لا يسأل عن هذا الماء الذي يتساقط من أنفه. فإذا أردت أن تصل إلى مثل هذا كيف تصل وقد لبست بعض المحاولات؟ يعني اسمع إلى الصحابة الأكابر، ماذا عن التابعين الصالحين؟ الصحابة أجل وأعظم، عبد الله بن عمرو بن العاص لولا صحة الأسانيد إلى حكايته ما كاد المرء أن يصدقها. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يختم القرآن كل ليلة، كل ليلة. قال عبد الله بن عمرو العاص: جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أختمه كل ليلة. القصة معروفة لكم جميعا، ما تزوج بمراته تركها لشدة ما عنده من العباد، ومشتاق وهيمان بالصلاة، فلما تزوج ترك امرأته وقام وقد صف قدميه لله عز وجل، حتى عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجد في العبادة، وهذا الجد في الصيام، كان يصوم كل يوم، يصوم كل يوم ويختم القرآن كل ليلة. وهذا بقى عاقب، عاقب يعني ليس عنده عمل ولا شغل ولا أولاد مثلا، لا، لكنه أعين من الله، هذا هو الفرق. يجيش واحد يقول لي لو القرآن المرتل لو قرأه كده هبا يخلصه في 20 ساعة، هل اللي 20 ساعة؟ نقول يا جماعة المعان من الله عز وجل لا تسأل عن الوقت في حقه، المعان من الله لا تسأل عن الوقت في حقه. فإن عثمان بن عفان ختم القرآن بالوتر، وقد صح هذا بأكثر من 4 أسانيد لا يتفرق إليها خلل. ذهب عند حجر إسماعيل وختم القرآن كله في ركعة الوتر. فلا تسأل، علي بن أبي طالب حمل صخرة عجل 40 رجلا عن زحزحتها من على الأرض. وهذه ليست خرافات لما تحكون بها الأسانيد، إن المعان من الله عز وجل لا تسأل، لا تقل كيف فعل ذلك، ولكن أرشقي خذ النص بقوة وبقلب جريء ولا تقف كما فعل عبد الله تعالى بن عمر رضي الله عنهما. إذا سمع آيه ترجمه، فقرأ في كتاب الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أم لعبد الجيوب سكر، وخرج في الطرقات يوزع على الأطفال وعلى من يقابله. فقيل له في ذلك، قال: إن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب السكر. فلما رجع إلى بيته والآية شغالة معاه، فلما رجع إلى بيته كأنه استقل أن يخرج مثال السكر. وكان عبد الله بن عمر يحب جارية له، أظن كان اسمها رميزة، وهذه الجارية كان ابن عمر شديد الحب لها. فلما زارت في بيته ودارت الآية في ابنه قال: نادى نافعا، فجاء نافع قال: زوجتك رميسة، زوجتك رميسة، وكانت أحب إلهه إليه، عملا بقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ورميسة جدا تعبر عن الفلوس، يعني أنا إذا والله أدركتك انفاقا يروح السوق يبيعها ويطلب المال وأرجع، فهذا انفاق معنى علم من محبة الرجال للنساء. وكان عبد الله بن عمر يحب الأسقياء من عبيده، من هم الجماعة اللي هم ليس اليمين من الرجال، فكان إذا رأى رجلا ورعا سقيا أعتقه. كل هذا عملا بهذه الآية وحدها، وهو ده معنى خذها بقوة لا تخف، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنت دائما جيش على الإنفاق لله عز وجل. فإذا رأى رجلا من عبدا مثلا، ولا إذا رجل يصلي كده بخشوع ويحسن الصلاة ويحسن الركوع ويحسن السجود، يقول له أنت حر لوجه الله. فتتايع العبيد أو تتابع العبيد على إظهار الخشوع وإظهار البكاء، يقول يصلي يجمع نفسه كده وما فيش مانع إنها شوية وساعة وعير، أو مثلا يكون له بطل حراقة كده وساعة ونجد الدموع، يقول ابن عمر يموت فيعجبه الدمت هذا، ينظر إلى دموعه وينظر إلى إخباته، فيقول له أنت حر. فما مضى زمن يسير إلا واحد من عمر صرف في مجموعة لا بأس بها، فقال له ابنه يا أبت إنهم يخدعونك بذلك. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله لا نأسى على ما كان في الله عز وجل. وضاعت ناقة له فبحث عنها فلم يجدها، قال هي في سبيل الله. ثم دخل المسجد فجاءه جائن فقال وجدنا الناقة، فقال وأخذ نعله، فلما وضع رجله خارج المسجد قال أستغفر الله، قلت هي في سبيل الله ورجع. يعني لا ينبغي له أن يرجع، إذا قال هذا في سبيل الله لا ينبغي له أن يرجع، فإن ما عند الله عز وجل أعظم أنس مرة من هذه الناقة التي سوف يسترجها. هذا معنى فخذها بقوة، النصوص لابد من ترجمة لها في بيوتنا، نحتاج إلى ترجمة النصوص. فقد روى أبو بكر الشافعي في الفوائد أن أبا عثمان النهدي دخل على أبي ذر وهو يطيش يقول أنا والله لو لم تقرأ لكان لي معك شأن، لا من إنهاء أمورك لجنبه. فدخل تسلم فقال ما لك يا أبا ذر، قال هذه المرأة ويقصد امرأته، والله لو لم تقرأ لكان لي معها شأن. قال وما الكفار؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتص للجنحاء من القرناء، يعني شاتان ترعيان في الحق، شاة جنحاء ليس لها قرون وشاة لها قرون، الشاة التي لها قرون نطحت، الشاة الجنحاء التي ليس لها قرون. الله عز وجل يقتص يوم القيامة، وهذا من تمام عزله مع أن الأمانات غير مكلفة، لكن هذا من تمام إظهار العدل. فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال فتنطح الآية يقتص للجنحاء التي لا قرون لها إلى القرناء التي نطحتها وغير مكلفة. فأبو ذر رضي الله عنه لأجل هذا الحديث الذي استعمله وترجمه فكفه عن ضرب امرأته أو عن أذاها استعمل هذا الحديث. فكيف بالرجال الذين يغيبون نساء على وجوههم؟ رجل لطم امرأته على وجهها، خلاص المرأة عملت تسوق على الأطباء لأن خلاص عندها لما أنا عاد صبت بها. وآخر لما وجد إن الضرب على وجه حرام أن ضربها على أساها ضرب مطير عليه، يعني مرة برضو عليه برضو ما عاد صبت بها. وهذا الكلام كله غير عن سمي يستغرب فنتعدى بهذه المعاملة. فما تترجم هذا الحديث يقتص الجحر للقناع لابد ان نعيش بالوحي. نعيش حياتنا كلها ترجمه للوحي القران والسنه. وهذا هو الاسم العملي او المنزله الثانيه بالدراسه، ان تكل دعني من هذا الكفن الى التشريع جدا وعزما وترجمه للوحي. أخذ الإمام أحمد حديثا عن بعض شيوخه، وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا روى حديثا أو تحمل حديثا جديدا كان يترجمه يعمل به. فأول ما روى حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، دعا الحجام وقال حجمني، فحجمه ثم أعطاه أجره. قيل له أكان بك حاجة إلى الحجامة؟ قال لا، ولكني رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجامة أجره، فأحببت أن أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة تعيش حياته كلها تكون من خلال الوحي. ما من حديث تقرأه إلا تذهب إلى أهله تكون أول مترجم له. أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابوها في اليوم الثالث دعت بالطيب فتطيبت، ثم قالت والله ما بي من حاجة إلى طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحب امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر على ميته أكثر من 3 أيام إلا على زوج. فهي تريد أن تفهم هذا وتدعو وتتطيب وما بها من حاجة إلى الصيف، ما بها من حاجة إلى الصيف، أي استرجمة للوحي جدا وعزما. فلا تتردد إذا انحز إلى جنب الله عز وجل أنت الرحمن. ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، وهذا هو نهاية المطاف. من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ثقة ورجاء، إذ أنك فررت إلى الله، إذا أنك فررت إلى الله عز وجل. وهذا الفرار إلى الله الصحابة أيضا ترجموه، تفروا إلى الله تعلموها واستخدموها حتى في كلامهم. يعني روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا، وفي بعض الروايات أن هذا الرجل كان فيه دعاء، فضايقوه فقال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا الحطب، قال أجدوه نارا، فأجدوه نارا، قال ادخلوا فيه. فلا زال بعضهم يدفع بعضا، أي يعني يحرق نفسهم في النار. فقال القائل إنما فررنا إلى الله ورسوله من النار. فلا زال يدفع بعضهم بعضا حتى انقطعت النار وسكن غضب هذا الأمير. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الطاعون، لما وقع الطاعون أيام عمر بن الخطاب، فأراد عمر أن لا يخرج من الأرض الذي هو فيه، فقال له أبو عبيدة يا عمر أفرار من قدر الله؟ قال يا أبا عبيدة لو غيرك قالها. وكان عمر يكره خلافه. قال يا أبا عبيدة لو غيرك قالها نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، ولا معنى لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وفي سنن الترمذي ونسمية الإمام أحمد من حديث علي بن حاتم قال كنت من عقرب، العقرب ده اسم مكان يسافر الأرض الروم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انتشر بالعودة في الجزيرة هرب علي بن حاتم من الإسلام، خاف يسلم، وتعب بعض الناس يخاف يقتنع ثلاث حاجات، يخشى من كلمة يقتنع، فلو يتحاشاك لا يريد أن يكلمك، مثل بعض الجماعة من طريق الأعداد. كان في رجل الخليفة في أحد الأماكن وكان ابنه وسد. حكومة لهم إيه؟ لهم يعني اصطلاحات عديدة جدا. ابنه وسد. وربنا سبحانه وتعالى العبد الفقير هو من الجدة اللي كان إيه؟ بتضرب على هذا الوسد. جاء إن هذا الولد أو هذا الوسد وكان بيحضر معانا في محاضرات في شرح كتاب رياض الصالحين في منطقة الجنوبية. بدأ إيه يسمع كلام الوحي وبدأ يحس بسعادة وعلم لأول مرة يتعلمه. فبدأ يذهب إلى أبيه يجادله في مكان يعتقد من قبل. فجاء الرجل إلي إلى المسجد وعمل بقى زيطة وعمل زنبروك إزاي وش إزاي وبتاع. فلما كلمناه نقول يا فلان إحنا على استعداد إحنا نجلس معه. إذا كان عندك حق حملناه وإذا كان عندنا حق أخذته منك فأبى. ابنه فيما بعد لا هو استشار وقال له لا تجلس مع هؤلاء لأنهم عالم بيتحللوا وعالم بيدوروا من حيث لا تشعر ونحو ذلك. الرجل لا يجلس معه يخشى أن يقتنع كما فعل عبيد الحاج هو نفسه طرش. فلما هرب إلى مكاتب العقرب والرسول عليه الصلاة أرسل خيله في غزوة أخذ من ضمن التبايع عمد علي بن حارث. فأرسلوا إليه العقرب وقالوا إن الرسول قتل سبع عمته. فقال فقلت في نفسي فلي أخي أنه ماذا تصنع لي وأنا رجل يعني بفهم وكذا. فإن عرض علي والله لا يخدعني إن وجدت كلامه حتى ما قد يشهد وإلا لم أثبت يعني ومن لم نفسه وجاء من العقرب. قبل أن يجد المرأة عجوز فقالت يا رسول الله والله ما بي من خدمة يعني انت تركي سبيتني وسأقع في نصيب واحد من هؤلاء الصحابة فحسب انا خلاص عجوز يعني لا ماكي رجل فيها رجل لا استطيع ان انا اخذها ولا اكون زوجة لاحد. فقلنا علي من الله علي قالوا لي انت حر انت حر لوجه الله ولا تتركني. قلنا علي من الله عليك قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فروى من الله ورسوله. فجاء عدي بن حاتم فقال يا عدي بن حاتم ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ قال فأسلم. قال قد تبشر وسروا واستناوى وجهه. فقال يا علي بن حاتم إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. فشوف يقول ما أفرك ويقول لي فر من الله ورسوله. فالصحابة كانوا يعرفون جهة الفضاء خلاص علينا أننا سنفر من الله نبدأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الذي فمن هذا نفر من الله عز وجل ومن عذابه كما قال ابن عباس نفر من معصيته إلى طاعته ومن سخطه إلى رضاه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمهاجر من السيئة إلى الحسنة فار إلى الله عز وجل. إذا المنزلة الأخيرة من منازل الفرار بالنسبة لعوام الخلق هي الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. لكن يبقى يا إخوة الكرام في نهاية هذا الدرس ما معنى لماذا ذكر الفرار في الطلب؟ هو يذكر في المهرب وهو مناسب لكن يذكر في الطلب نعم. إذا كان الفرار يحمل معنى الخوف والفزع فإن الفار إلى الله عز وجل لا يجب عليه أن يثق بعمله وأنه مقبول. يعمل العمل وهو خائف أن لا يقبل منه. ففراره إلى الله عز وجل وهي جهة الطلب وهو غاية كل طالب فيها معنى هذا الخوف وهو عدم الوثوق بعمله. ولذلك الصحابة الأكابر كانوا يخافون. يعني عمر بن الخطاب لما تقرأ كلامه وهو يموت تشعر أن هذا الرجل ما فعل حسنة فقط، ما فعل حسنة، حتى إن بعض الرافضة نشر كتابا محققا اسمه كتاب أحمى المطالب في مناقب الأسد الغالب علي بن أبي طالب، وكتب مقدمة كلها تنضح بالسم الدعاء إن هو من قم. قم طبعا بيت الإيمان، وهو أحد آيات الله. وطبعا الآية كان علماء الحديث لما يقال فلان آية يعني في الكذب، وده مصطلح إخواننا المسلمون عن المشتغلين بالحديث أو الذين يتعلمون الحديث يستفيدوا. إذا قال القائل فلان آية من الآيات يبقى كذاب مبين، فهذا كل الآيات بطعم، كل الآيات تتنزل على مصطلح أهل الحديث. فهذا في قم، فلما جاء علق على كلام عمر بن الخطاب يقول لما عمر قال ليس أم عمر لم تجد عمر، فيقول انظر إلى هذا الهالك لو كان يعلم أن له عند الله شيئا ما قال هذا الكلام، يعني لو أنه ممكن بالهلاك ما قال هذا الكلام. لأن عمر بن الخطاب قال لو أن لي ملء الأرض ذهبا لأفتديته من أفتديت به من عذاب الله عز وجل. في نفس الحديث فهو يقول إن هذا كلام رجل غير ممكن بالنجاة، لا إنما خرج كلامه هذا المقصد بشدة خوفه من الله عز وجل. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما خرجت في الفتنة الكبرى ورجعت وندمت ندامة كلية على خروجها في الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، كانت إذا ذكرت هذه الفتنة بدت حتى تدل خمارها، حتى تدل خمارها. وعمر بن العاص رضي الله عنه كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال للحبيب عبد الرحمن بن شماسة المهري قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في جحفة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجبال وبكى طويلا، فقال عبد الله ولده يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فاستدار إلينا وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استنكلت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فأبايعك، فلما بسط يده قبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ قلت يا رسول الله أردت أن أشترك. قلت قال وتشترك بماذا؟ قلت أشترك أن يغفر لي. قال يا عمرو أولا علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فأسلمت فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أصفت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لم يكن لكنت من أهل الجنة، إنما قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. في الأول قال لكنت من أهل النار وقطع به، لأن الكافر في النار، الكافر المقطوع أنه من أهل النار، إنما الرجل المسلم لا يعلم أيقبل عمله أم لا، لو وثق بعمله ما استطعنا أنه من أهل الجنة، لكنه لا يجب أيقبل من عمله أم لا، هذا هو الشاهد. ولذلك لما تلت عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أن يفعلون الفعل وهم خائفون منه لأنهم سيرجعون إلى الله فيحاسبهم، فقالت عائشة يا رسول الله أهذا الثاني يزن والثالث وسوس، يعني يفعل الفعل وهو خائف أن الله يحاسبه؟ قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وصيام وصدقة ثم يخشون ألا يتقبل منه. يبقى انصاره إلى الله عز وجل يخشى وهو في وجهة الطلب محمودة، لكن ذكر معنى الفرار حتى في جهة الصلب إشعارا بأن لا يثق المرء بعمله وأن يعبد الله عز وجل ما بين الخوف والرجاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وإياكم ويتقبل منا سائر أعمالنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بقي ملاحظتان. الملاحظة الأولى في الحديث الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى وأشار إلى أذنه وأشار إلى عينه، أنا رددت بهذا الحديث على قول الزمخشري الذي قال تبقى يد من فعل ذلك لأنه شذها. فطبعا يفهم من كلامي أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج مخرج التشبيه، لأنني إنما تكتبه ردا على الزمخشري الذي يقول تبقى يده لأنه شبه في الأشعار. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما شبه الله بخلقه إذ أشار فماذا خطب الإشارة؟ طيب هو لا يقصد التشبيه قطعا، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فماذا خطب للتشبيه؟ القصد من التشبيه التمثيل واستحضار المعنى، تمثيل واستحضار المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من اسلوبه في عظته لأصحابه أنه كان يستحضر المشهد أمام الصحابة. فمثلا يمر مع الصحابة على جذع أسد مقطوع الأذنين ميت يلقى على طالعة الطريق، فيقف هو وأصحابه أمام الجذع ثم يقول لهم أيكم يشتري هذا بدرهم؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا أحد يشتريه، وهو لا يعرف، إنما أراد أن يجسد المعنى تمهيدا للموعظة. أيكم يشتري هذا بدرهم؟ طبعا جد من أنفس أموال العرب بدرهم، ده هذا الأعمى اللي يبيع بدرهم يبقى مغبون. رجل أو رجل الذي عناه الإمام الشافعي رحمه الله في أبياته الرائقة التي قال فيها نطلع درس وضرب حج وندع نفس ورد أنس وقرض درس وقرض فرد ودفق جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع جلس. مين يبيع دار بربع جلس؟ كل هذه الأشياء وهي مستحيلة، هذه الأشياء مستحيلة، مقلع ضرس وضرب حبس يعني واحد يتحرك حط السيف ونزع نفس يعني يطلع روحه ورد أنف إنك أنت ترجع امبارح وقرض درج إنك أنت تموت من درج وقرض فرد إنك أنت يضرب عليك السفر ودبغ جلد بغير شمس وحمل عالم الإنسان يبقى مطبوح شيء عام قد كده وحمل عالي وبيعه دارب بربع جلسة. كل ده أهونه على الحب، يعني أهونه من وقفة الحب يرجو نوالا لباب نحسي. يعني الإنسان ممكن يرتكب كل هذا، الحب يرضى بكل هذا ولا يرضى أن يقف على باب لئيم مطلوب نوالا. ومن الذي يبيع دار ربع جلد؟ ومن الذي يشتري جديا أساس بدرهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم خدعهم يصحبوا هذا المشهد، فقالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه لأنه أساس، فكيف وهو ميت؟ قال والله لله ما الدنيا أهون على الله من هذا على أهله. إذا وضع الصحابة في هذا الموقف وفي هذه الشهادة منين المعظة يكون لها أثر، ولذلك قيل ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، إن الله عز وجل عذب بني إسرائيل أشد العذاب لأنهم كفروا بعد رؤية الآيات البينات بأعينهم. ورفع هذه الأمة درجات لأنهم آمنوا بالغيب ولم يروا.